الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وإياه: وغفر لنا ولهم ونفعنا بعلم يعلمكم كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، واجعل ما نتعلمه نعلمه علما مباركا خالصا لوجهك موجبا لرضوانك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك عليه أفضل صلاة وتم تسليم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العتق، أي سأذكر لك في هذا الموضع مسائل العتق. ومناسبة ذكر هذا الكتاب في هذا الموضع أنه ذكر قبله باب الولاء ضمن كتاب الفرائض، والولاء إنما يكون لمن أعتق رقيقا، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع أحكام العتق. والعتق في اللغة الخلوص، ومنه عتاق الخيل والطير أي خالصها. وسمي البيت الحرام عتيقا لخلوصه من أيدي الجبابرة كما في شرح المنتهى. وأما شرعا فسبق معنا في موضع سابق في أول كتاب الفرائض، وعرفه صاحب المنتهى بقوله: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وبين الشيخ منصور رحمه الله سبب تخصيص الرقبة بالذكر، مع أن العتق يكون لكامل البدن لا للرقبة وحدها، فلماذا خصت الرقبة بالذكر دون غيرها؟ ولماذا لم يقل تخليص كامل البدن من الرق مثلا؟ فقال أنها، فذكر أن الرقبة خصت بذلك مع وقوع العتق على جميع البدن، لأن ملك السيد للعبد كالغل في رقبته، كأنها نعم المانع له من التصرف، فإذا عتق فكأن رقبته أطلقت من ذلك. والفعل منه، انتهى كلامه ملخصا، والفعل من العتق عتق، من باب ضرب. والمفعول به إذن ماذا يكون؟ ها؟ ضرب إيش؟ ضرب الفعل المضارع إيش؟ يضرب. إذن عتق يعتق، عتقا وعتقا، عتقا وعتقا. طيب، قال رحمه الله، قال رحمه الله: وهو من أعظم القرب. وقد جعله الشارع الحكيم في مواضع كثيرة في الكفارات، لأن الشرع يتشوف إلى ذلك. نعم. فيسن عتق رقيق له كسر. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى للعتق ثلاثة أحكام، التي ذكرها المصنف ثلاثة. الحكم الأول أنه يسن، وذلك في عتق الرقيق الذي له كسب وقادر على الاكتساب والعمل مثلا ونحوه. والحكم الثاني: ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب. هذا هو الحكم الثاني، أنه يكون مكروها في موضعين ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى. أولهما إن كان الرقيق لا قوة له ولا كسب، فليس قادرا على أن يعمل ولا يشتغل، وليس عنده حرفة مثلا حتى يستطيع أن يتكسب بها بعد ذلك، فإنه إذا لم يكن كذلك فإنه بعد عتقه سيكون كلا على الناس، ويحتاج إلى نفقة ولا نفقة عنده، بخلاف كونه مملوكا عند سيده، فإن سيده ملزم كما سندرس إن شاء الله تعالى في كتاب النفقات، أن السيد ملزم بالنفقة على زوجته وعلى أولاده وعلى رقيقه، فيجب عليه أن ينفق عليه. فإذا كان رجلا كبيرا طاعنا في السن وليس عنده حرفة وليس عنده قوة حتى يعمل، فإنه حينئذ يكون كلا على الناس فيكره حينئذ عتقه. الموضع الثاني قال رحمه الله: أو يخاف منه الزنا أو الفساد. أعوذ بالله، إن كان يعلم أنه والعياذ بالله عربيد فاسد فيخشى عليه إذا أعتقه أن يزداد عتوا وفجورا فإنه يكره حينئذ. قال: أو يخاف منه. طيب، ذكر لك الحكم الثالث فقال: ويحرم إن علم ذلك منه. إذا ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أنه تارة يكون هذا الإنسان يعلم أنه إن أعتق وخلي أنه والعياذ بالله سيقع في الزنا أو الفساد. وفي الشروح حسبه في شرح المنتهى قال: أو ظن ذلك منه. فإذا ظن ذلك منه أي فوق يعني مثلا 80% مثلا أنه سيقع في الزنا أو الفساد فإنه أيضا يكون حراما. وعليكم السلام. فبناء على هذا إذا قلنا أنه علم أو ظن، فبناء عليه يكون قوله يخاف منه الفساد يكون فيما هو دون الظن، صح؟ لأنهم فرقوا في الحكم، فلا بد أن يفرق في الوصف. طيب، في حال كون العتق حراما إذا علم منه الفساد أو الزنا والعياذ بالله، فهل يصح العتق مع حرمته؟ الجواب نعم، ولذا حسن أن تكتب ويحرم ويصح. فالحكم التكليفي هنا ليس مؤثرا على صحة العتق فيكون العتق صحيح. قال رحمه الله: وهكذا الكتابة. الكتابة في الأحكام الثلاثة، أي أن يكاتب السيد أن يكاتب العبد سيده، وسيأتي تفصيل الكتابة في محله إن شاء الله. فلو أن عبدا قال لسيده: أريد أن تكاتبني، فإن كان لا قوة له ولا كسب فتكره الكتابة معه مكاتبته، وإن كان يخشى منه الزنا والفساد فيكره، وإن علم ذلك حرم. نعم. قال رحمه الله: ويحصل العتق بالقول. المصنف رحمه الله تعالى أبدع هنا في تلخيص ما في المنتهى في ذكر ما يحصل به العتق، فبين لك رحمه الله تعالى أن العتق تارة يحصل بالقول، وتارة يحصل بالفعل، وتارة يحصل بالملك. هذا كم شيء؟ ثلاثة أشياء. بدأ رحمه الله تعالى بالأول فقال لك: يحصل العتق بالقول. وقوله رحمه الله تعالى يحصل العتق بالقول يدل على أن العتق لا يحصل بمجرد النية. فلو أن سيدا وقع في قلبه وأضمر في نفسه أن عبده فلانا حر، فإنه لا يعتق بمجرد النية. وينبه إلى أمر مهم جدا، هو أن هذا القول له شرط، وهو أن يكون السيد جائز التصرف. إذن لما قال لك ويحصل العتق بالقول، اكتب من جائز التصرف ولا يحصل بمجرد النية، لأنه يمكن أن يكون السيد غير جائز التصرف، كأن يموت شخص ويخلف مالا ومن جملة هذا المال عبد مملوك، ولا وارث لهذا السيد إلا ابن واحد صغير، فصار سيد العبد صغيرا غير جائز التصرف. فلو أن هذا الابن الصغير الذي هو مالك العبد قال: أنت حر أو اعتقت عبدي، فهل يعتق؟ الجواب: لا يعتق. يعني إلا يمكن أن يعتق بأشياء أخرى مما سيأتي إن شاء الله. طيب، ثم بين لك المصنف رحمه الله تعالى أن هذا القول يأتي على مرتبتين. الأولى فقال: وصريحه، يعني يريد أن يخبرك بأن العتق بالقول كالطلاق وكالخلع وكالوقف، فيه ما هو صريح، ومر معنا في الوقف صريح وكناية، فكذا هنا فقال لك: منه ألفاظ صريحة ومنه ألفاظ كناية. فاللفظ الصريح هو الذي لا يفتقر إلى نية، وأما الكناية التي سيذكرها إن شاء الله فهي التي تفتقر إلى نية. وهذه المسألة عادة عند شرح الأمور بمقاصدها تذكر أذكر هذا الشيء، وهو أنه ما الذي يحتاج فيه إلى نية؟ ما الذي يشترط فيه النية؟ شرط النية مثلا في العبادات، هل تشترط في المعاملات؟ حتى المعاملات، بعض المعاملات تشترط فيها النية، ستختلف الأحكام باختلاف النيات. هل الألفاظ الطلاق والعتاق والخلع تشترط فيها النية؟ ألفاظ الكناية تشترط فيها النية حتى توجب أحكامها، فهمت؟ وسيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله وصريحه، وصريحه لفظ العتق بأن يقول أنت معتق أو أنت عتيق ونحوهما. والحرية كيف صرف أنت معتق أنت عتيق أعتقتك ونحوهما، أو أن يقول أنت حر أنت محرر أعطيتك حريتك ونحو ذلك. نعم، كيف صرف غير استثنى من تصريفها ثلاثة أشياء، فقال غير أمر. فلو قال له حرر حرره أعتق أعتقه ومضارع يعتق مثلا أو يعتق، نعم، واسم فاعل أنت محرر أو معتق، فهذا لا يعد صريحا. قال رحمه الله فائدة، هذا الصريح كما قلت لك لا يفتقر إلى نية، ويقع اكتب ويقع من هازل، يقع من الهازل يعني مثل الطلاق، لا نائما ونحوه. طيب، نحن الآن في عرفنا كثيرا ما نقول يا أخي فلان هذا ما شاء الله تبارك حر، فلان حر، ماذا يقصدون بقولهم حر؟ يعني يقصدون به ضد العبد؟ لا، يقصدون حر يعني أنه شهم وأنه عزيز نفسه نحو ذلك. فلو أن سيدا عنده عبد ورأى في عبده هذا في عزة النفس ونحوها، فقال يا أخي الله أكرمني بعبد حر، اكتب ولا إن نوى بالحرية عفته وكرم خلقه. ممتاز، إذا ممكن يلغز بذلك. فنقول سيد قال عن عبده فلان حر، ولم يعتق عليه، فماذا تقول؟ تقول قصد بذلك كرم أخلاقه مثلا ونحوه. نعم، قال رحمه الله تعالى وكنايته مع النية 16. يقول لك الكناية لا يقع بها العتق إلا مع النية، فعلم منه أن الكناية أن هذه الألفاظ إن تلفظ بها السيد ولم يقصد بها العتق فإن العبد لا يعتق. هذا الذي ذكره في المنتهى واقتصر عليه، يعني اقتصر على ذكر النية، لكن نظائر هذا في الأبواب الأخرى في الطلاق يذكرون الكناية أنه يقع بها الطلاق مثلا إما مع النية أو مع شيء آخر. ما هو؟ القرينة، صح؟ مثل إيش القرينة؟ كأن تسأله الطلاق فيقول لها انتهى الذي بيني وبينك، اذهبي إليه. طيب خلاص انتهى، اذهبي إليه مثلا. فلما وقع جوابا لسؤالها كان ذلك قرينة على إرادة الطلاق فيقع به الطلاق، مع أن اللفظ لفظ كناية. في هذا الموضع صاحب المنتهى لم يذكر، وتبعه المصنف هنا لم يذكر القرينة. فقال الشيخ منصور رحمه الله في شرح المنتهى قال الشيخ منصور في شرح المنتهى أو قرينة كسؤال عتق كالطلاق، وتبعه على ذلك غيره كابن قائد، نقله عن الشيخ منصور، والشيخ ابن قائد كثيرا ما في مواضع كثيرة ما يعني يعترض على الشيخ منصور، لكنه في هذا الموضع قال منصور البهوتي أو قرينة، فذكره دون تعقب. طيب، ما هي الألفاظ؟ قال رحمه الله 16، الأول خليتك، نعم، وأطلقتك، نعم، والحق بأهلك، نعم، واذهب حيث شئت، ولا سبيل لي أو لا سلطان أو لا ملك أو لا رقة أو لا خدمة لي عليك. طبعا التقدير لا سبيل لي عليك، لا سلطان لي عليك، لا ملك لي عليك، لا رقة لي عليك، لا خدمة لي عليك. و ووهبتك لله وأنت لله، ورفعت يدي عنك إلى الله، وأنت مولاي أو سائبة، وملكتك نفسك وفككت رقبتك، وتزيد الأمة بأنت طالق أو حرام. نعم واضح. ويعتق حمل لم يستثنى بعتق أمه لا عكسه. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: لو أن شخصا عنده أمة، وهذه الأمة كانت حاملا، وعنده أمة أخرى وهي حامل أيضا، فأما الأمة الأولى فأعتقها هي، أعتق الأم، ولم يقل أعتقت فلانة إلا حملها، فهل الحمل يتبع؟ قال لك نعم. قال: ويعتق حمل بعتق أمه، والمراد إذا لم يستثنى. وأما الثانية الأمة رقم 2 فقال: حملها الذي في بطنها أعتقته، فهل تعتق أمه؟ الجواب لا، لذلك قال: لا عكسه، لا عكسه. هل يمكن أن يعتق الأم دون فلا يعتق الحمل؟ الجواب نعم، إذا استثنى بأن قال: هي حرة دون حملها. وهذا بين في قوله رحمه الله: لم يستثنى، يعني لم يستثنى الحمل. قالوا: لتبعيتها لها في الهبة والبيع ففي العتق أولى. نعم، فلو أن رجلا باع أمة وهي حامل فالحمل تبع إلا إذا استثني، ولو وهب حامل ولو وهبها فهي تبع إلا إذا استثني، فالعتق من باب أولى. في مسألة يعني في المطولات، يعني قالوا: ولو كان هذا الحمل غير مملوك له ممكن يكون ذلك؟ الجواب نعم. كيف يعني يمكن يكون هو مالك للأمة والحمل لا يملكه، فإذا أعتق الأمة عتق الحمل الذي لا يملكه. كيف يعتق شيء لا يملكه؟ يعتقه لأن باب العتق خارج عن سن القياس في هذه الأمور، الشريعة تتشوف له. يعتق إن كان موسرا، قالوا: ولو لم يملكه إن كان موسرا ويضمن قيمته لمالكه. مثال ذلك كما لو اشترى أمة من ورثة ميت موص بحملها لغيره فاعتقها، فيسري العتق إلى الحمل. صورة المسألة: إنسان عنده أمة حامل، فأوصى عليكم السلام ورحمة الله، أوصى أن يكون حمل هذه الأمة لفلان ابن فلان، فصار الحمل مملوك للموصى له، صح؟ والأمة نفسها مملوكة للورثة، صح؟ فأفرض أن الورثة باعوا هذه الأمة على زيد من الناس، فصار هو مالك لماذا؟ للأمة دون إيش؟ دون حملها. فقال هذا الرجل: قال: أعتقت أمتي. عتقت الأمة ولا إشكال، أيضا يعتق حملها الذي في بطنها ما لم يستثنى. فإن قال قائل إنه لا يملك الحمل، فنقول إنه في باب العتق يسري ذلك إلى الحمل تبعا، فإن كان موسرا. طيب، والرجل الذي يملك الحمل ماذا نقول له؟ نقول له: لك قيمته، لك قيمة الحمل. فإن كان معسرا فلا، فإن كان معسرا فلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن قال لمن يمكن كونه أباه، بأن كان هذا كبيرا، بأن كان عبده عمره 60 عاما وهذا السيد عمره مثلا 30 عاما فيمكن أن يكون أباه، فقال: هذا أبي. أو لمن يمكن كونه ابنه، أو لمن يمكن كونه ابنه أنت ابني. العكس، السيد عمره 60 والولد والعبد عمره 30، قال: هذا ابني. نعم، عتق في هاتين الصورتين. لماذا؟ لأنه يقر في لفظه هذا بأن هذا ذو رحم محرم، وسيأتي أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي من هو الرحم ذو الرحم المحرم، سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال: بشرط في هذا الذي ذكرناه، بشرط، وهو أن يمكن كونه أبا أو يمكن كونه ابنا. لكن لو كان عنده عبد عمره 30 والسيد عمره 30 لا يمكن أن يكون أبا ولا ابنا، فلو قال هذا فإنه يعتبر لغوا إلا ماذا قال المصنف؟ لا إن لم يمكن إلا لا إن لم يمكن إلا بالنية، إلا إذا كان قد نوى بذلك العتق فيعتق، كأنه يقول له جعلتك مني كابني أو أبي، فإنه يعتق حينئذ، ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه، فهو نزله منزلة أبيه وابنه. واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله فصل ويحصل بالفعل. قال لك سأذكر لك الشيء الثاني، وقد قلنا إن العتق يحصل بثلاث، بالقول وفيه صريح وكناية، وبالفعل وهذا هو الثاني. عجيب، ما الفعل الذي إذا فعله السيد عتق عبده؟ قال رحمه الله فمن مثل برقيقه، قوله رحمه الله من مثل برقيقه، جواب الشرط ما هو بعد سطرين؟ ما هو؟ عتق في الجيب. عتق في، يعني من مثل برقيقه عتق الرقيق. كيف مثل؟ من المراد بمثل؟ يعني أدخله في تمثيلية، مسلسل تمثيلي يدخله في مشهد؟ لا، ليس هذا المراد. ما المراد؟ مثل، اكتب إن شئت. قال الخلوتي رحمه الله أي فعل، يعني هذا التفسير أعجبني، لأنه ليس تفسيرا بما بصورة من الصور، هذا التفسير تفسير التمثيل هو تفسير التمثيل نفسه، لا ذكر صورة من صوره. قال الخلوتي في حاشيتي على المنتهى أي فعل به فعلا صار مثلة بسببه، لأن العادة في الشروح يقولون أي جدع أنفه أو أذنه أو شفته، تمثيل، لكن نحن نريد ما معنى التمثيل، كلمة تمثيل. قال في شرح في حاشيته على المنتهى أي فعل به فعلا صار مثلة بسببه، وظاهر ذلك ولو كان المالك صغيرا. يا سلام، شفت الفائدة هذه؟ وظاهر ذلك ولو كان المالك صغيرا، إيش نستفيد منها؟ أنه يفرق في الفعل، يفرق في العتق بين بين القول وبين الفعل، ففي القول اشترطنا أن يكون جائز التصرف، أما الفعل فلا ولو كان صغير. وكذا قاله غيره، قالوا أنه ظاهره ولو كان الملك صغير. طيب، ما الأشياء التي لو فعلها صار فيه مثلة، يعني مثل به صار فيه عيب مثلا؟ مثل ماذا؟ قال رحمه الله فمن مثل برقيقه فجدع أنفه. عندك فجدع بالدال المهملة؟ نعم. أيوة. في الدليل عندكم كلكم بالدال؟ نعم. بالذال. الذي يظهر أنه في الدليل بالذال، حتى إن ابن عوض شرحها بالذال وبين أنها المكتوبة بالذال، ولا أعرف له وجها في اللغة، إن وقفتم على وجه فأخبروني، أنا لا أعرف له وجها في اللغة، بل عبارة منتهى وغيره بالدال المهملة، حتى بحثت في اللغة عن معنى يوافق هذا أنا لم أقف. قال في المصباح جدعت الأنف جدعا من باب نفع، يعني جدع إيش؟ يجدع ولا يجدع ولا يجدع؟ نفع ينفع يجدع، جدع يجدع، من باب نفع قطعته، وكذا الأذن واليد والشفة. طيب، قال فجدع أنفه أو أذنه ونحوهما، ونحوهما قالوا كما لخصه وقاله البهوتي، أو خرق أو حرق عضوا منه، أعوذ بالله، خرق عضوا كأن يحرق، كأن يخرق كفه، أو يحرق أو يحرقها بالنار، أو استكرهه على الفاحش، أقرأ أنا بسرعة، أو استكرهه والعياذ بالله على الفاحشة، أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر كالتي دون عشر، التي دون تسع سنين، ليس وطئ فقط، لا، فأفضاها أي أكتب، أي خرق ما بين سبيليها. ففي جميع هذه الصور يعد قد فعل مثلة بالرقيق فيعتق في الجميع. قال رحمه الله عتق في الجميع، عتق في الجميع، هذا جواب الشرط. قال ولا عتق بخدش وضرب ولعن، والعياذ بالله، وإن كان هذا سوءا لكنه لا يعتق به، لأنه قالوا لا نص فيه ولا في معنى المنصوص عليه ولا قياس يقتضيه. الشيء الثالث الذي يحصل به العتق، قال رحمه الله ويحصل بالملك، أي ملك شرعي يقع في الصور التالية، في الصورة التالية، فإنه حينئذ يكون سببا للعتق، سواء كان هذا الملك وقع بشراء أو بهبة أو بوصية أو بغنيمة في الغنائم أو بإرث، على تفصيل في الإرث سيأتي. طيب، من ملك من حتى يكون معتقا؟ قال رحمه الله: فمن ملك لذي رحم محرم من النسب. مشكولة عندك محرم؟ نعم. وأنت عندك محرم. هو نفس المؤلف. نعم. طيب، من النسب إيش قال؟ عتق عليه. طيب، من هو هذا الذي ذو الرحم المحرم؟ قال: أنا لا أستطيع أني أجزم إيش الضبط الآن، ما أعرف. قالوا ذكره ابن عوض، نفس عبارة ابن عوض، وهو معروف على كل حال. هو الذي لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم عليه نكاحه للنسب. من قد يعني ماذا تفعل؟ تقدر السيد ذكر والعبد أنثى، فإذا كان ممن لا يحل نكاحه فهو بالنسب، لا بالرضاع مثلا، بالنسب ولا باللعان، بالنسب، فإنه حينئذ يكون ذا رحم محرم. بناء على ذلك، لو أن سيدا اشترى، لو أن إنسانا، لو أن حرا وجد أخاه يباع، أخوه عبد وهو حر، فاشترى أخاه، فهل يعتق عليه بمجرد الشراء؟ الجواب نعم، لأنه لو قدرنا هذا الأخ امرأة فإنه لا يحل له نكاحه، صحيح؟ طيب، لو اشترى خاله، عمه، ابن عمه، لا، ابن عمه يجوز. قدر ابن العم، قدره أنثى، يجوز له نكاحها ولا لا؟ يجوز، إذا ما يعتق عليه، صح؟ طيب، وجد ابن خالته، بنت خالته، طيب، ابن أخيه، ذو رحم المحرم، بنت أخيه كذلك، وعلى هذا فقس، أباه، جده، وانت ماشي، هذا كله ذو رحم محرم. طيب، فمن ملك لذي رحم محرم من النسب، من النسب انتبه، وليس من الرضاع مثلا، عتق عليه، هذا جواب الشرط. قال رحمه الله إيش؟ ولو حمل. نعم، كما لو اشترى زوجة، كما لو اشترى زوجة ابنه الحامل منه. ابنه عنده ابن وابنه هذا لم يستطع أن يتزوج مثلا، أو ربما كان ابنه رقيقا في نفسه، فاشترى زوجة ابنه الحاملة منه، فإنه يعتق عليه. نعم، الحاملة منه، من الابن. طيب، قال رحمه الله: وإن ملك بعضه عتق البعض. الحامل منه، سواء لو قلنا أنها الحامل زوجة، الحامل منه، ها، من الولد، نعم، من الولد، الابن، نعم. قال رحمه الله: وإن ملك بعضه عتق البعض، والباقي بالسراية إن كان مسرا ويغرم حصة. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: لو حصل الملك للبعض، صورة ذلك لو أن زيدا من الناس وجدناه يباع في السوق، في سوق النخاسة الذي هو سوق العبيد والإماء، وجدناه يباع في السوق، فقالوا قيمته 100,000 ريال، فجاء أخوه الذي قد اعتق العام الماضي وصار حرا، فقال: أنا أريد أن أشتري أخي، لكني لا أملك 100,000، أملك فقط كم؟ أملك 50,000. فجاء واشترى، دفع 50، وجاء آخر ودفع 50,000، فصار هذا الأخ يملك من أخيه كم؟ النصف. فيقول لك المصنف: وإن ملك بعضه عتق البعض، عتق النصف الذي ملكه، أيضا يعتق الباقي النصف الثاني بالسراية، يسري العتق. قلنا باب العتق يختلف عن بقية الأبواب، فيسري العتق إلى الجميع، بشرط إن كان هذا الأخ المشتري موسرا. طيب، فإن كان موسرا فإنه يسري العتق للجميع. طيب، الثاني الذي دفع 50,000 تذهب 50,000 هباء منثورة؟ قال لك: لا، ويغرم هذا المشتري، يغرم حصة شريكه، فيدفع له كم؟ 50,000. طيب، فإن كان معسرا، هذا إن كان موسرا. طيب، فإن كان معسرا عتق البعض وبقي البعض الآخر رقيقا فحينئذ يكون العبد مبعضا. طيب، المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر مسألة الإرث، وأنا قلت لك آنفا أنه يحصل الملك بأي طريق، سواء بشراء هذه الصورة الآن الذي ذكرت لك مثال على الشراء، ممكن يكون يحصل مثلا بالهبة أو بالوصية، وهبته وهب واحد عنده عبد فوهب هذا العبد لأخي العبد، أخي العبد، فإنه بمجرد أن يقول له وهبتك ويقبل فإنه حينئذ يعتق عليه مباشرة. وكذا في الوصية، لو قال أوصيت بعبد فلان لفلان مثلا وهو أخوه أو أبوه. يبقى مسألة الإرث. الإرث المصنف لم يذكرها المصنف، وفيها فرق يسير، وهو أن من ملك جزءا بالإرث لم يعتق عليه إلا ما ملكه ولو كان موسرا. هذا الفرق. يعني الآن نحن قلنا أن المصنف قال أنه إذا ملك البعض عتق البعض وعتق البقية أيضا بالسراية إن كان موسرا، صح؟ طيب، إن كان الأمر بالميراث فهل يعتق؟ الجواب لا يعتق إلا الجزء الذي ملكه فقط حتى ولو كان موسرا. ما الفرق؟ قالوا إنه بالشراء وبالهبة هذا كله يحتاج منه إلى قبول، صحيح؟ الشراء هو اشترى بنفسه، هو الذي تسبب في العتق. أما الملك بالإرث فهو لم يكن بسبب منه، بل وقع قهريا عليه، فكيف نلزمه بأن يعتق الجميع ونقول له تغرم الحصة؟ نعم، ولو كان موسرا، لأنه لم يتسبب بإعتاقه لحصول ملكه بدون فعله وقصده. قال رحمه الله وكذا حكمه. بدأ يذكر لك مسألة السراية عموما هذه حتى تعرفها، فقال لك وكذا حكم كل من أعتق حصته من مشترك، يعني من عبد مشترك بينه وبين غيره، أعتق أحد الشريكين حصته، فكذا الحكم هنا، وهو أنه يعتق النصف ويعتق أيضا الباقي بالسراية، ويضمن ويغرم حصته لشريكه إن كان مشرا. فلو ادعى، ذكر لك تفريعا ما هو، فقال فلو ادعى كل من مسيرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق. يا سلام، يقول لك زيد وعمر كل منهما موسر، وكل منهما يملك عبدا اسمه عبيد، زيد وعمر يملكان عبيدا، فزيد الموسر وعمر الموسر، فادعى زيد أن عمرا أعتق النصف الذي يملكه. ليش هو ادعى هذا؟ حتى يعتق عبيد ويسر العتق للجميع، ويقوم عمرو يدفع حصة زيد له، فهمتم؟ العجيب أن عمرو أيضا ادعى ذلك، فقال لا، لم أعتقه، وإنما الذي أعتقه من؟ زيد. ليش لماذا يا عمرو تقول هذا؟ قال أريد أن يسري العتق، فيغرم زيد نصيبي فيدفع لي مثلا 50,000 المثال السابق. فقال لك المصنف رحمه الله ماذا نفعل بالعبد؟ كل منهم يدعي أن صاحبه اعتقه. طيب أنت اعتقته؟ قال لا، معاذ الله، لم اعتقه. فماذا قال لك المصنف رحمه الله؟ صار كل منهما يقر بأن العبد حر عتيق، صح؟ اللهم يزعم أن صاحبه اعتقه. فقال لك فلو ادعى كل من موسرين أن شريكه اعتق نصيبه، الحل مع العبد ما هو؟ اعتق العبد. لماذا؟ والعجيب أن المصنف علل في هذا المتن، والعادة في المتون عدم التعليل، لكن جزاه الله خير علل، لا مشكلة. قال لاعتراف كل منهما يعني بحريته. طيب ما الحل؟ ماذا نفصل الآن؟ لنفصل في النزاع. قال ويحلف كل يعني منهما لصاحبه، فإن صدق أحدهما صاحبه اتضحت المسألة وزال الإشكال، يكون الولاء للمعتق، ويغرم المعتق حصة شريكه الآخر، انتهى الأمر. طيب إذا لم يرضى كل منهما بيمين الآخر فما الحل؟ نأتي لمسألة الولاء التي درسناها في المجلس الماضي. يكون الولاء لمن؟ لهما أو لأحدهما بالقرعة أو ماذا؟ قال لا، ولاء لهما جميعا. وقال رحمه الله وولاؤه إيش؟ وولاؤه لبيت المال. وولاؤه لبيت المال. وبناء عليه لو مات هذا الرقيق فيما بعد ولم يكن له وارث من النسب واحتجنا، فمن الذي ينتقل له الولاء؟ يكون لمن؟ لبيت المال، لأنه لم نعلم من الذي اعتقه. قال رحمه الله: ما لم يعترف أحدهما بعتقه، نعم، فيثبت له ويضمن حق شريك. وهذا بين، إذا ثبت، إذا اعترف بذلك زال الإشكال. فصل. قال رحمه الله. كم؟ ممتاز. فصل. قال رحمه الله: فصل. ويصح تعليق العتق بالصفة. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: سبق أن درسنا في كتاب البيع وفي بعض المسائل التي مرت معنا في المعاملات أن بعض العقود لا يصح فيها التعليق ولا بد فيها من التنجيز، فلا يصح أن أقول لك مثلا أبيعك كذا إن جاء شهر الحج، فلا يصح في البيع ولا في الأصل في المعاوضات أنه لا يصح فيها إلا التنجيز، فلا يصح فيها التعليق. وشرحت هذا في موضعه، شرحناه في موضعه. فهل يصح ذلك في العتق أو لا؟ فقال لك: أما في العتق فيصح التعليق. فقال رحمه الله: يصح تعليق العتق بالصفة فإن فعلت كذا فأنت حر. نعم، إن دخلت الدار فأنت حر، أو على غير ذلك، كأن يقول إن نزل المطر فأنت حر ونحو ذلك. نعم. وله وقفه وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة. يقول لك المصنف: زيد عنده عبد فقال: إن بنيت الدار فأنت حر، بنيت دارا فأنت حر، أو إن قدم ابني من السفر سليما فأنت حر مثلا، وقبل قدوم ابنه من السفر أو قبل بنائه الدار وقف السيد عبده، وقفه للعمل في المسجد النبوي وتنظيفه ووقفه لذلك مثلا، فهل يصح الوقف؟ وهل يجوز له أن يقف عبدا قد علق عتقه؟ قال لك المصنف: نعم، يجوز ذلك بشرط. ما هو؟ قبل وجود الصفة، لأنه إن وجدت الصفة فقد عتق العبد، والقاعدة المعلق بالشرط يثبت عند ثبوت الشرط، فخلاص إذا وقعت الصفة فقد عتق العبد. قال لك: له وقفه. طيب، هل له بيعه؟ قال لك: وكذا بيعه ونحوه أيضا، ونحو ذلك. مثل ماذا؟ لو الإنسان لو كان عنده أمة يجوز له أن يطأها، صحيح؟ ما لم تكن مشتركة بينه وبين غيره وطئها غير، أو تكون مزوجة، فهل له إذا علق عتق أمته على شيء هل له أن يطأها قبل وجود الصفة؟ الجواب: نعم، وكذا البيع. طبعا إذا فعل ذلك فهل بطل التعليق أو لا؟ هو خلاص، ها؟ لا، لم يبطل التعليق، التعليق باق، لكن ليس معنى هذا أنه إذا باعه على زيد أنه إذا بنيت الدار بعد ذلك أنه يعتق وهو عند زيد، لا ليس معنى هذا، ولكن معناه أنه لو عاد إلى ملك السيد الأول فبنيت الدار أو عاد ابنه من السفر فإنه يعتق حينئذ. ولذلك قال المصنف رحمه الله: فإن عاد لملكه عادت. صورة المسألة: عنده عبد باع، قال إن جاء زيد فأنت حر، فقبل أن يجيء زيد باعه على عمرو، ثم إنه مكث سنة عند عمرو أو سنتين عند عمرو، ثم ماذا حصل؟ عاد فاشتراه مرة أخرى، هو بعد أن اشتراه بيوم جاء زيد من السفر، فما الحكم؟ عتق. قال: فإن عاد لملكه بشراء أو إرث ونحوهما عادت، يعني عادت التعليق، فمتى وجدت عتق. اكتب: ولو وجدت حال زوال ملك السيد عنه. كيف صورتها؟ لو أنه قال: إن نزل المطر فأنت حر، ثم ما نزل المطر فباعه، فنزل المطر، هل يعتق الآن؟ لا، خلاص هو باعه، انتهى الأمر. ثم بعد ذلك اشتراه، فبعد أن اشتراه نزل المطر، يعتق أو لا؟ يعتق. نعم. قال رحمه الله: فمتى وجدت عتق. نعم. ولا يبطل إلا بموته. ها، يقول لك المصنف رحمه الله: لو قال: إن نزل المطر أو إن فعلت كذا فأنت حر، ثم قبل أن يفعله العبد مات من؟ لو مات العبد انتهى الأمر خلاص. مات السيد إلا بموته يعني إذا نكتبها أصل إشكال يعني بموت السيد. لو مات العبد خلاص الله يغفر له ويرحم يعني بموت سيدي بموت السيد. فقوله بدأ يفرع الفاء للتفريع فقوله فقوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو لغو لا قيمة له لأنه تعليق على على فعل بعد الموت فأصبح التعليق حاصلا بعد الموت. وإذا مات السيد فقد بطل التعليق ما يصح التعليق أصلا فصار لغوا من الكلام لا قيمة له. لكنه بدأ يذكر لك مسائل قد تشتبه عليك وتصح على المذهب فقال ويصح ويصح أنت حر بعد موتي بشهر فلا يملك الوارث بيعه. في الحقيقة صار هنا كأنه وصية كأنه يوصي بعتق فلان. وإذا كانت وصية فستأخذ أحكام الوصايا ومن أحكام الوصايا ماذا؟ الثلث أنه لا ينفذ إلا في الثلث إلا فلا ينفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة. إذن فلا يخرج إلا من الثلث على التفصيل المعروف في الوصايا. قال رحمه الله ويصح ويصح قوله كل مملوك الآن تمرينات في العتق والتعليق كل مملوك كل مملوك أملكه فهو حر فكل من ملكه عتق بأي طريقة كانت عتق مباشرة بمجرد ملكه له. نعم وأول أو آخر قن أملكه. فإن قلت هذه المسائل لماذا يذكرون هذه التدقيقات والتحقيقات؟ أقول لك جزاهم الله خير الجزاء جزاهم الله عنا فاللهم اجزهم عنا خير الجزاء وارفع درجاتهم واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. هؤلاء يذكرون بعض المسائل التي قد يستغربها بعض الناس وأحيانا تقع في المحاكم وتقع في مشاكل الناس تقع ألفاظ وتظن أن الفقهاء لم يذكروها فتجد أحيانا عين المسألة التي وقعت من الغرائب تجد الفقهاء نصوا عليها أو على الأقل تجد ما يشير إليها. فهذه تمرينات مفيدة وتجعل الإنسان يتعلم الدقة في كلام المكلفين الذي تنبني عليه أحكام أحكام الطلاق والعتاق والخلع ونحوها والظهار يجد الإنسان لابد أن يدق. فقال لك رحمه الله وأول أو آخر قن أملكه أو قال أول أو آخر من يطلع من رقيقي يطلع البيت ولا يطلع الدار ولا يطلع من البيت من رقيقي حر فلم يملك أو يطلع إلا واحد فيحصل الإشكال. هل تقول هذا هو أول أو آخر؟ هو أصلا واحد فماذا قال لك المصنف؟ عتق لأنه هو الأول وهو الآخر صحيح ما ملك إلا واحدا أو ما طلع إلا واحد. قال ولو ملك اثنين معا اشتراهما معا كيف يشتريهما معا؟ لم يشتري هذا ثم هذا وإنما جاء لمن يملكهما فقال بكم تبيعهما؟ قال بمئة ألف قال مئة هذه المئة ألف فاشتراهما معا وهو قد قال أي عبد أملكه فهو حر. لو قال أي عبد أملكه فهو حر كلاهما صار حرا لكن لو قال أول عبد أملكه فهو حر وملكهما معا فما الحل؟ قال لك المصنف رحمه الله أو طلعا معا أي عبد أول عبد يطلع من هذه الدار من عبيدي فهو حر فطلعا معا فما الحكم؟ قال عتق واحد بقرعة لابد من التمييز لأنه لم يعتق إلا واحدا فيخرج بالقرعة. قال رحمه الله ومثله الطلاق يعني ماذا فعل؟ يعني رجل قال هو قال أول وآخر قن أملكه قال أول زوجة مثلا تطلع فهي طالق أو آخر زوجة تطلع فلم تطلع إلا واحدة فقط هي الأولى والأخيرة فما الحكم؟ طلقت. ولو قال أي زوجة تطلع من هذا الباب فهي طالق فخرجت ثنتان من زوجاته معا فما الحكم؟ طلقت إحداهما بالقرعة وعلى هذا فقس. إيش؟ طلقت الجميع؟ أي لو قال أي زوجة صح استغفر الله وتوب جزاك الله خير جزاك الله صحيح إذا انطلقت الجميع الله المستعان. لكن لو قال أول زوجة تطلع من هذه الدار فهي طالق فخرجت الثنتان في وقت واحد فطلقت إحداهما بالقرعة. فصل. قال رحمه الله: فصل. وإن قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف. هذا الفصل ذكره فيه تدقيقات لغوية في الحقيقة، يختلف الحكم باختلاف أحرف يسيرة تتغير. فلو قال المصنف رحمه الله: وإن قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف، تلاحظ أن قوله أنت حر هذا عتق صريح لا يفتقر إلى نية، عتق. قوله عليك ألف بعد عتقه فإنه ليس ملزما له، ليس ملزما له، وبالتالي قال المصنف الجواب الشرط عتق في الحال بلا شيء، يعني لا يلزمه شيء، لا يلزم العبد شيء. ويعني وإن قال لرقيقه على ألف، يعني التقدير، وإن قال لرقيقه أنت حر على ألف، على ألف، ولم يقل وعليك ألف، على ألف. فكلمة فحرف على يستعمل في اللغة للشرط، ومثلوا له بقوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هل أتبعك على أن تعلمني، يعني بشرط أن تعلمني، وتستعمل في العوض. ومنه قوله تعالى أيضا في سورة الكهف: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، يعني بعوض. أو قال بألف، وبالألف واضح أنه بعوض، لأن الذي يدخل عليه الباء عادة هو الثمن. قال لا يعتق حتى يقبل، يعني حتى يقبل الرقيق ذلك، فإن قبل ذلك عتق ولزمته الألف. قال رحمه الله: حتى يقبل ويلزمه الألف. وعلى أن تخدمني التقدير، وإن قال لرقيقه ها أنت حر على أن تخدمني سنة. وماذا قال المصنف؟ نعم، يعتق بلا قبول. يعتق بلا قبول يعني في الحال، وتلزمه الخدمة. ليش؟ ليش قال بلا قبول؟ قال لك هو أصلا السيد يملك العبد ومنافعه، ومن منافعه خدمته له، فكأنه اعتق جزءا واستثنى جزء، كأنه يعني استثنى الخدمة. قال على أن تخدمني سنة يعتق في الحال بلا، يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة. وهذا استدلوا عليه بحديث لسفينة مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها اعتقته واشترطت عليه، اعتقته قالت أعتقك بشرط على أن تخدم رسول الله، يا ما أهنأه من يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياتك أو حياته. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويصح، ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة. ما دام أنه يصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة، فكذا يصح أن يقول أنت حر على أن تخدم مثلا، واضح؟ نعم. قال رحمه الله: ومن قال رقيقي حر أو زوجتي طالق وله متعدد ولم ينوي معينة. مهمة هذه، قال ولم ينوي معينة، ولم ينوي معينا مهمة جدا في هذه المسألة. قال رقيقي حر وزوجتي طالق، رقيق، رقيقي حر، رقيق هذا مفرد وهو مضاف، وفي النحو المفرد والمضاف يعم. وكذا زوجتي طالق، قال وله متعدد، قال ولم ينوي معينا، انتبه لقوله لم ينوي معينا، ما الحكم؟ قال المصنف رحمه الله: عتق وطلق الكل. أعوذ بالله، وطلق الكل لماذا؟ لأن المفرد المضاف يعم، بشرط هو أنه لم ينوي معينا. طيب فإن نوى معينا فما الحكم؟ طلق طلقت المعينة وعتق المعين. فإن قلت كيف لماذا، أقول لك ألم تدرس في الأصول أن العام قد يرد ويراد به الخصوص؟ ألم تدرس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، والناس لفظ عام وقصد به هنا نعيم بن مسعود مثلا، أو مثلا يدخل رجل من الناس وهو رجل قد اكتمل في كمل في أخلاقه وكرمه وجوده، فأقول لك جاء الرجال، وإنما أقصد واحدا، وإنما قصدت معنى، فيرد العام ويراد به الخاص، صحيح؟ فإن كان قد في القاعدة الفقهية النية تخصص العام، فاللفظ عام والنية خاصة، فلا تطلق من النساء إلا من نواها. قال رحمه الله وعلل وليست العادة في المتون التعليق، قال رحمه الله لأنه مفرد مضاف فيعم. ونسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يعمنا جميعا بفضله وكرمه وجوده وإحسانه، وأن يتولانا برحمته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.